أبو بكر ينادي فيا أيها المسلمون في كل مكان، من استطاع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليهاجر، فإن الهجرة إلى دار الإسلام واجبة. أبو بكر ينادي في شام الجهاد، أجبنا جميعا نلبي النداء، والله لنا غاية، أسامة بن لادن قد رفع الراية. ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والله قد دعانا نلبي ننادي. لا ليس لنا إلا سبيل الجهاد، والله قد دعانا نلبي ننادي. أتخشى إيران؟ لا لا لا ألف لا. وحزب الشيطان؟ لا لا لا ألف لا. أتخشى إيران؟ لا لا لا ألف لا. وحزب الشيطان؟ لا لا لا ألف لا. جئنا للشام والله مبايعينا، دولة الإسلام والسيف بأيدينا. دماء وأشلاء ترانيما، لنصرة متى خير المرسلين. جئنا للشام والله مبايعينا، دولة الإسلام والسيف بأيدينا. دماء وأشلاء ترانيما، لنصرة متى خير المرسلين. أبو بكر ينادي في شام الجهاد، أجبنا جميعا نلبي النداء، والله لنا غاية، أسامة بن لادن قد رفع. فإن الهجرة إلى دار الإسلام واجبة.